أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما. أو تخلى بركنين بأن فرغ منهما ركع الإمام واعتدى وهوى إلى السجود، وإن لم يصل له وإن لم يصل إلى حد السجود بمجرد مفارقة الاعتدال والمأموم لم يركع بعده أثرا بأن ركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما. أشوف عن ابتدى الإمام هوي السجود بمجرد ما هوى، فإن لم يكن عذرا بطلت. إذا كان عذرا بطل صلاة الإمام وشيء تخلف. وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل الإمام. كان تخلف لعذر، تخلف عن الإمام ركنين فعليا لكن عذر. كم العذر هذا؟ كثير العذر. ستة متفق عليه، ثلاثة مختلفين، لماذا تسعة كلها منظومة ذكرت أنا بيذكر بعض هنا بأن أسرع، هذا من جملة العذر. إمام سريع القراءة، مأموم بطيء القراءة، فرغ على إمام ركع ولم يكمل هو ما يصعد بسنة، لم يفرغ من القراءة، يكون بطيء القراءة، لكن بطيء القراءة لا للوسوسة بل عجز خلقي، عجز خلقي هذا يعظى إلى يتبعه وتسقط البقية. جميل هذا أقول يتبعه بس والصحيح، لكن مقال ضعيف مقال الصحيح والمقابل الصحيح والصحيح يتبعه يعني يجيب يقطع الفاتحة حقه وبطيء هذا لا إياك العبد إمام ركع وإذا على هذا القول يركع بس وتسكت عليه وقيت الفاتحة كما المسبوق، لكن قول ضعيف الدليل ما بعده والصحيح ما يمكن يرفع بل يتم فاتحته يعطى إلى ثلاثة أركان طويلة أنت تقول صعيف يتمها ويسعى خلف ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي طويلة فلا يحسب له احتلال وجزء من السجود. إذا فرغ قبل ما يرفع الإمام رأسه من السجود الثاني يسعى خلفه، وأما إذا غنى رفع الإمام رأسه من السجود الثاني ولم يفرغه خلافات الركعة يوافق الإمام فيما هو فيه ولا يسلم هذه الركعة، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة فإن استبق بأكثر عندك فقيل يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلامه يفارقه يتعين مفارقة فقيل والأصلاء يوافق فيما هو فيه يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلامه ما فات الركعة المسبوق. ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. هذا كله في الموافق. إذا شغل هذا في الموافق. أما المسبوق ما يعذر إذا شغل بالسنة. هذا إذا كان موافق. اشتغل بالسنة. ومن دعاء الافتتاح دعوه. يظن أن إمامه بيطول عنه. يطوله. لكن هو موافق. فرقى الإمام. ويقرأ يجب أن يقرأ الفاتحة. يعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. الشغال بسنة. إذا كان مسبوق مسبوق بيجي حكمه. إذا شغال بسنة ما يمكن يرقى حتى يقرأ بنفاته بقدر ما قرأ. فإن أترك الإمام في ركوة أترك ركوة. إذا ركوة فاتت. وإذا تخلي الركنين بطلت. هذا مسبوق أما هذا موافق. يعطي إلى ثلاثة أركان طويلة. إذا كان مسبوق وأدرك بعض الفاتحة وقرأها وهو متأكد أنه قادر يعني يكمل الفاتحة والإمام عادها في الركوع لأنه عارف أنه بيطول لكن هو ما. لا ما. فاتت ركوة. هو مسبوق يعني هو ركع مع الإمام لكن أنت تقام لم يدرك الإمام في الركوع أدركها في الركوع هو ركع عادي لا أدرك في الركوع ركع معاه يعني معاه تكمل معاه أنه قادر يكمل ويلحقها في الركوع ما كمل لا على طول ركع مع الإمام واجب إذا لم يشغل بالسنة واجب يختار فاتحة يركع معاه إذا كان يستطيع أن يسردها بسرعة هل يأتي بها ولا مسبوق إيه فاتحة مسبوق يسردها بسرعة ولا الأولى يجوز لكنه إذا لم يزل إمام في ركوع تتركها فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحة إذا كان مسبوقا فالأصح هذا موافق هذا كله في الموافق من هو الموافق؟ من أدرك من قيام الإمام زمان والمسبوق بالعكس وإذا شق إيش حكمه؟ مو ذات إيش حكمه إذا شق؟ مو ذات على أدرك إذا ذاك واقف طعم مشهور. إنه جعلك المسؤول، إنما قد جعلك الموافق، ومن يقول يعاملوا بالعوارض. ابن حجر ربي وما أخرمه، أنا ما أخرمه دخل بينهم. إذا شاك إذا شاك أضحك وعدك إذا شاك أنا أضحك. ما الذي يشدد؟ الحجر يشدد دائما يشدد. أما مسبوقا ركع الإمام في فاتحة، الإمام ركع في فاتحة، فلاحظ أن لم يشغل بالتعود من حين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم شرف الفاتحة ركع الإمام يقطع يرفع معه. إذا لم يشتغل لم يشغل بالتعود وتعود فرق فاتحة فرق عام وهو مدرك الركعة، وإلا إلا مسبوق يشغله قرى دعاء الافتتاح وتعود لازم قراءة كذا ما يمكن يركع حتى تقرأ من أفاتح إلى المغرب. بقدر هذه دعاء الافتتاح له لمدة وجهه يقدر بالكبير مثل الفاتح ها؟ مشهور يعني يتم السنة حتى إيه وراء إذا لم يشتغل قلنا لا بالسنة يركع يترك الركعة، وأما إذا اشتغل بالسنة هو من حقه لا يشتغل بالسنة، لكن هو يشتغل بالسنة وركع ما يمكن يركع عليه حتى يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ منه. لازمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكه. فين ربوشي وثاني يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقاً. وثالث يتخلف ويتم الفاتحة مطلقاً كما الموافق صلى الله عليه وسلم. كل ابن حجر لا هنا يا خالد هنا. واحد ابن حجر مستعمل واحد ذو فتح القراءة. لكن هذا في محلي. الأقوال كلها في المثل. محلي. ما يبى إذا الرملي له حكم موافق والمخرمة يعني يتخلف يوزع الأثر أرقام طويلة والمخرمة مسبوق مسبوق ركابة هذا يبقى حتى دائما مشدد يحتاطني يعني عامل بالعذار بينه إن لم يذكر ركوعها ثبوت ركعة وإن تخلف بركنين بطل صلاته وأنا يحتاطني لما أن اسمه عبد الحجر له نسبة نصيب قوة الحجر إيه وإلا لزمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة كما قلنا بسنة بعد التحرم ما ينبغي أن يشتغل بسنة إذا كبر شرف الفاتحة بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها إذا كان يعلم إدراكها ولو إذا قرأ بسرعة إلا أن يعلم إدراكها مع الشغال بسنة مع هذا مسلوك قد موافق إذا كان ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام مثل علم شك ما تعبيره ولو علم أو شك ما أشعر عن ركوعه ترك الفاتحة بها النصيحة أو شك أنا قرأت الفاتحة مثل قرأ الفاتحة وقد ركعه إمام إذا لم يركع وقد ركع إمام لم يعد إليه ما يجوز له يصلي ركعة بعد سلام الإمام فإذا شك مدة من الزمن ثم قبل السلام قبل أن يقوم بالركعة فيقل من الضبع لأن يقوم ركعة لا شك قبلها مع الشك لا شك هو عنده الشك لأنه ما يعود يستمر مع الإمام بعد ركعة بعدين تذكر أنه قرأ صلى زمن ركعة ركعتين صلىها والشك موجود مع مملة المفرد تبع المفرد نعم إذا مضى زمن نسي يسد بالسهو المأموم لا المنفرد نعم لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع إذا لم يركع هو إمامك ركع هذا يعد إلى ثلاثة أركان طويلة. هذا من المسائل أيضا. وهو متخلف ولم يركع هو قرأها عيوبا وهو متخلف بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام. قيل مكان يركع ويتدارك بعد سلام الإمام الأول. فهم؟ ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد. مو إلى سبق وحتى لو قال أنا. ربما حميس تقول لكم ماذا؟ نعم. مقارنة. السلام المعتمد ما تقول. لا مسبقة فرانا. أما إذا سبقه قال؟ إذا لم فرق؟ إذا لم فرق بس. أو بالفاتحة أو الفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه. نظرنا مثل عدد الجماعة ولا الصلاة؟ لا صلاة. صلاة باطلة بالكلية. ليه ما يقولون مثل عدد منفرد؟ لا. علاجنا. في ربطها من صلاة بمن ليس في صلاة. مأموما. أو بالفاتحة سبق بالفاتحة. إيه ما سبق بالفاتحة؟ قرأ الفاتحة إلى آخرها يعني. والإمام لم يقرأ. فإذا كان يقرأ مع الإمام. فرق مأموم من الفاتحة إمامها عد ما شرع. أو بتشاهد. شو عندك بينفرغ من ذلك. قبل شروع الإمام فيه. لم يضره ويجزئه وقيل تجيب عاد. ما قال تبطل تجيب عادة بس. أشوف فيه وقيل يضره أي تبطل صلاة. لكن ما هذا يفعل هذا أنه فرق من الفاتحة قبل شروع الإمام شديد وعلى الصلاة السرية هذا صعب. كان على كل حال يفرق قبل شروع الإمام. إذا كان الإمام بطيء ويعمل بدعاء بأدعية الاستفتاح أدعية الاستفتاح عندنا صلاة يقرأ الفاتحة أو آيتين. إذا كان المبتدي بطيء شوي لابد يقرأ قبل الإمام أو مع الإمام. لأنه مع الإمام ما يقدر لكن هذا إذا كان إذا قرأ قبل الإمام هو معه ما يقدر أن يقرأ قبل الإمام. معناه يقرأ أن يفرغ منها قبل شروع الإمام. أما لو فرغ هو عاده ما في ماذا؟ لا. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطل وإلا فلا. يتقدم أو متأخر لأنه التقدم. تقدم بفعل كركوع سجود إن كان بركنين بطل يركع واعتدل وهوى إلى السجود. الإمام عدا في القيام غير هذا وإلا فلا. وإلا بأمكانه يعني بركن واحد بس ركع قبل الإمام واعتدل لكن بقي في الاعتدال إلى أن يركع الإمام. هذا ركن فلا تبطل. قيل تبطل بركن أنا قوة به بتران صحيح لكن بركن. أما في تأخر نقل ماش ما في قول أنا إذا تأخر بركن تبطل لأن التقدم أفحش. التقدم أفحش من التأخر لهذا بقيل تبطل بركن. أنا الحقيقة والصحيح كما قال شيخي أن التقدم كالتأخر. ها؟ مستحيل أن كما قاله شيخي أن التقدم في التأخر. التأخر مكروه بس. وقال أن الشيخ يظهر كلام الشيخان التسبيح. نعم. ابن حجر يقول ولا على تعاقب. تقدم بركنين. تقول ولا على تعاقب. لم يخرج أما إذا لم يخرج المعلوم المأموم الذي قطع نوى المفارقة وأتم صلاة منفردة جاءت يجوزة هذا في غير جمعة نعم جمعة في الرمعة الثانية يجوز لأن تشترط الجمعة في الجمعة في الرمعة الأولى قال هذا القرار قد نوى المفارقة في الرمعة الثانية ونوى المفارقة يجوز لأن تشترط الجمعة في الجمعة في الرمعة الأولى الزراعة الأولى ما يجوز يعني إذا تقضي الجمعة على نفسك وزمعة أن قطع القدرة تقضي أحكام قطع القدرة من المفارة وبيكون قطع القدرة هذا مواجب فكيف هو قطع الواجب أما إذا تربص الإمام المبتل وعادي مفارة ويكون قد قدنا السنة مثال لا ومن إذا طرف الإمام السنة المقصودة القلوب والتسجيل الأول ويكون أن قطع الجمع مباح مثال مباح ومن إذا طول الإمام يطول الإمام مباح ويكون قد وقع مكروه مثال ومن إذا غير خير سبب مكروه يفوت في الدين في الإمام ويكون قطع الله حرام مثلا أه؟ وقال إذا توقف الجماعة إذا توقف عليه الشعار هذا يسمى أحكامه لطرف القدر المغير إن لم يخرج وقطع المأمون يأذن إذا كان غير حاجة فعل كراهة فكان حاجة فما طول إمام استدلوا بجزء على رجل الذي خرج وطول إن رجوان وفرقة طبع صلاة الله الله إيش قال النبي إذا نرى جماعة إلى بعضه على هذا القول إذا قطع لغير عذر بطل أصلا يقول إذا أنا قد أطلت الأعمال لأنه يتكلم على عذار الجمعة والجماعة فأقول إذا أنا جرى فرض عين يكون هذه الأعذار تسقط للإثم وإذا قلنا على فرض كفاية كذلك إذا توقف الشعر وإذا قلنا على جماعة سنة مؤقتة وما ليس ما جاء يكون هذا العالم مسقط للقراحة ولكن مهما حصول الثواب ما يحصل إلا إذا كان عذر صحيح ولولا العذر لحضر وكان هو من المواظبين ومن المواظبين إن قام به لو العذر العذر يكتب له أجره يدل عليه الأدلة ولكن إن في المدينة أبوابا نرسلنا المسيح ولا قطع معنا فالقطرة في الحديث إذا خرج أحد مريض يريد الإمام فأجل وصلى فإنه ما عنده الحديث لكن لابد من وجود السلام فيه الهوى ان يكون هو من المواظبين يكون العذر الصحيح لو العذر لحظه ولا يرخى ولا يجوز ولا يرخى اذا بعذر لا يجوز لا يجوز الا ومن العذر تطويل الإمام هذا يباح وتركتها في هذا الأمر إذا طول الإمام مجرد التطويل بس يباح وتركتها ما مخروف فلا يثبتوا في الجماعة فيما قد أدركوا مع الإمام ومن العذر تساوي يستني منفرد رعا جماعة مشروع أن يبني فرضه نفلا ويدخل فيها بشرط أن يبقى معه أكثر من رعتين وأن يكون الإمام من يقرأ الابتداء به فرمضة ولا فاسق ولا مبتدع. أنا يرجي جماعة غيرها. وأن يتسع الوقت لأن يدر جميعا فيه. إذا يخلوها. وأن تكون الجماعة مطلوبة. لا فائتة خلف حاضرة. وعكسه. واجزة. فإن انتبع شر من ذلك حرم القلب. في الأخيرتين. حرم القلب في الأخيرتين. أي أخيرتين. ها؟ خلف الوقت أو كان جماعة مطلوبة. كما لو وجبت الفورية في الفائدة. وجاز فيما عداهم. ما يصنفون جاز. فإن خشي فوت الحاضرة أو كان الجماعة في جماعة وجب القلب. فعلم القلب تأثري أحكام أربعة. أحكام أربعة. ويسان ويكون يجوز وقد يحرم وقد يجب على أعراض. نعم. فإن كان في ركعة أخرى ثم يتبع قائما كان أو قاعدا. يعني يجوز أن يدخل نفسه مع الجماعة وإن كان هو في ركعة وقد صلى ركعة ركعتين ولو ما شرط أن يكون نظمه موافق نظمه مثلا. وإن كان ثم يتبعه فإذا قد أدخل نفسه الجماعة لا أول ما يتابع الإمام. إنه في ركوع يركع إنه في جلوس يجلس يجلس. فإن فارق إمام أولا فهو كمسؤول. إذا فرق إمام وإذا فرق أولا أو هو بإنشاء فارق وإنشاء انتظر وإن فارق إمام أولا فهو كمسؤول. أو هو فقط النبي عليه ماشي مكتوب. ناقص وإن شاء أو هو ناقص أو خمسة مش بعده بقى مسوب أو هو فإن فقط وإن فإن شاء فأعرقه وإن شاء ناقص كل هذا أو هو فإن شاء فإن شاء فارقه وإن شاء أن تضربه يسلم معه. وما الأفضل؟ انتظار أفضل. الأفضل انتظار يجي يسلم معه. لكن انتظره فين؟ كما تقدم معنا. انتظره في الآية. في الجلوس إذا كان موضع تجاوزه. وإلا في السجود بيكون. عجب؟ وإن شاء انتظر إن لم يكن في ذلك إحداث جلوس تشهد وما تقدم وما تقدم أن ننزل فيه وهو انتظار أفضل انتظار أفضل هذا ما خلافية بين الشافعي والمالكية ما أدرك المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته لا ما أدركه أول صلاته وما يأتي بعد سلام الإمام آخر صلاته ما يترتب على هذا الخلاف إحنا رتب على أساسه فيعيد في الباقي القنوت على صلاة الفجر وإن كان قد قنت مع الإمام لأن يعني قنوت مع الإمام إلا في غير محله يصلي الإمام أداء يقنوت على من يقول أن الذي أدركه الإمام هو آخر صلاته ما يقنوت وهي ترتب على السلام أيضا جرجع ويعيد في الباقي من الصبح إلى الغداء هنا ولا دمع الإمام خرج بالسورة أجار فلا يقضيه سورة سورة سورة يسمي السورة الثانية الثالثة الرابعة خلاف اللي لما مالش نعم لما استدراك نعم استدراك على ما قبله وما يفعل بعد سلام آخره يقتضي عن عدم طلب القراءة فيه، لكن هذا كان مسلسل. نعم عندك فهم ولو قد ركع ركعة من المغرب في الشهادة الثانية.